ومن الصفات الكثيرة ومنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال في رواية قال دخلت الجنة، وفي الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وقربت له الجنة حتى رأى أنه يتناول عنقودا تقدم وتقدم في الصفوف، ثم قلبت له النار وقربت له حتى تأخر تكعكع وتكعكع في الصفوف، قال حتى خشيت فهما الجنة والنار دائما ثاني مخلوقتان. لا بد من الإيمان، ما أنزل الله عز وجل خلق الجنة والنار، ونعيم الجنة لا يزول دائما أبدا في النظرة والنعيم، يعني أهل الجنة نعيم الجنة دائما لا يزول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود، غير منقطع دائما في النظرة، يعني البهجة والسرور والنعيم. أهل الجنة في نعيم دائم في نظرة ونعيم، والأزواج من الحور العين لا يمسن ولا ينقصن ولا يحرمن، كتب الله لهن الخلود والبقاء، فلا يمسن ولا ينقصن ولا يحرمن. شباب أهل الجنة كلهم شباب، في شباب شباب دائم وصحة دائمة ونعيم دائم، ليس في الجنة موت ولا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا حيض ولا نخاف ولا هم ولا غم، سرور دائم وصحة دائمة وشباب دائم وحياة دائمة ونعيم دائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والنار والعياذ بالله أيضا عذابها دائم مستمر، لا قال الله تعالى لا يخف عنهم من عذابه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يفسر عنهم وهم فيه مبلسون. فعذاب النار دائم لا يخف، نسأل الله السلامة والعافية. فله الصواب، ثم ورد عن بعض السلف بأن النار كفنا تجيب بعض الآثار، وهذه الآثار كلها لا تصح، أكثرها لا تصح، هي منقطعة ولا تصح. يقول المؤلف ولا ينقطع ثمارها عن الجنة ونعيمها كما قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوامها، وأهلها فيها مخلدون خالدون كما سمعتم في الآيات لابثين فيها أحقابا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم خالدون مخلدون خالدون. من هم أهلها؟ قال من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة يكون في النار، خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد يا مشرك يعني أهل الشرك، فمات على الشرك الكفر الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر أو النفاق الأكبر هو مخلد في النار، أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة. الشرك الأكبر قال تعالى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة وهن وما للظالمين من أنصار. والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، والكفر الأكبر هو الكفر المخرج من الملة، والفسق الأكبر هو فسق الكفر وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقولون عهد الله من ظالم فاسق. قال عن إبليس ففسق عن ربه يعني فسق الكفر، كذلك الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، الظلم الأكبر هو الشرك، والظلم الأكبر المعاصي، والكفر الأكبر معصية، والكفر الأكبر معصية معاصي. فمن خرج من الدنيا مات على الشرك فمأواه النار نعوذ بالله، وهو من أهل النار غير معتقد للتوحيد، يعني قد خرج من التوحيد، وإذا كان موحدا ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل توحيده والعياذ بالله. فإذا مات على الشرك فالجنة عليه الحرام وهو من أهل النار، سواء كان كفر عن اعتقاد كان يتقي الله صاحبة أو ولدا، أو كفر عن في اللسان والقول كسب الله وسب الرسول وسب الدين أو الاستهزاء بالله وبالكتاب والرسول أو بالفعل كالسجود للصنم والسحر ومع أفعال السحر ودعاء غير الله وسبح لغير الله والنذر لغير الله وطوف لغير بيت الله تقرب إلى ذلك الخير، أو كان كفره في الرفض والترك والإعراض عن دين الله لا يعلمه لا يتعلمه ولا يعبد الله. فمن خرج من الدنيا وقد مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر فهو من أهل النار. قول هو لا متمسك بالسنة، غير منتقل للتوحيد ولا متمسك بالسنة. المتمسك بالسنة قد لا يتمسك الإنسان بالسنة ولا يخلف في النار، يعني يخل ببعض السنن إذا كانت السنة أو يترك بعض الواجبات يكون ظالما لنفسه. مراد من خرج من الدنيا على الشرك. نعم. نعم، الموحدون يخرجون من النار بالشفاعة إذا دخلوها، ومنهم من يشفع فيه فلا يدخلها، منهم من يعفى عنه قبل الدخول، ومنهم من يدخل، هم طبقة أقسام. والشفاعة وحديث الشفاعة في خروج العصاة عصاة الموحدين إلى النار متواترة، قد بلغت حد التواتر كما سبق. ونبي رسول الله يشفع أربع شفاعة، كل مرة يحض الله له حدا يخرجه، وكذلك الأنبياء يشفعون والشهداء والصالحون والأفراد. ولا يبقى في النار أحد من التوحيد، كل من عنده شيء من التوحيد ولو أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فإن يخرج من النار، ولا يبقى في النار إلا فقط والكامل ليس له من التوحيد ولا قليل، لكن العاصي يبقى عند شمل التوحيد، ولو عظمت الذنوب المعاصي لا تقضي على التوحيد، يبقى قد يبقى مثقال ذره او اقل فيخرج به من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، كل حديث هذا متواتر. نعم. الملائكة ثم الإيمان بالملائكة، وأن جبريل أمين الله للرسل، والإيمان بالملائكة واجب مفترض. نعم، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان، وهو الركن الثاني كما في حديث إبراهيم، كما في قوله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر الخير والشر، فلا بد من الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب مخلوق من نور كما في الحديث، ولهم لا يعصون الله كما قال لا يعصون الله ما أمره ولا يفعلون ما يأمره، ولهم وظائف متعددة، منهم من أوكل بالنبات، منهم أوكل بالوحي كجبريل، منهم أوكل بالنفس والصور كإسرافيل، منهم أوكل بالموت، منهم أوكل بالنطفة وتدبير أمرها، منهم أوكل بكتابة الحسنات، ومنهم أوكل بكتابة السيئات، ومنهم أوكل بحفظ بني آدم، ومنهم أوكل بالنجوم، ومنهم أوكل بالشمس والقمر، وكل حركة في السماوات والأرض فيها ناشية عن الملائكة في أمر الله الكون، ومنهم كما قال المرسلات عرفا والعاصفة عصفا والنافرات نشفا والفارقة فرقا والموقنة ذكرى الملائكة والنازعات غرقا والنشفة نشفا والسابحة ذبحا فالسابحة سبحا فالمدبرات أمرا والصافة صفا فالزادة والهجرة والتالية ذكرى، كل هذه أوصاف الملائكة. نعم. من لم يؤمن بالملائكة، من أنكر وجود الملائكة فإنه مكذب لله كامل، فلن يؤمن بالملائكة فهو كافر. نعم. الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل، وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم، فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. نعم، الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل واجب، يجب على المسلم أن يصدق بجميع ما جاءت به الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يجب على المسلم أن يؤمن بالرسل

وقال عن ابي سلمة قال له انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. والايه يعني الايات في كتاب الله عز وجل بذكره بذكر ابن اخباره اكثر من قصه. فمن انكر امر الجن من انكر الجن فهو كافر لانه مكذب لله لانه انكر فقرا من الثقلين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا معشر الجن والانس من قال ليس هناك جن انكر الجن فهو كافر لانه مكذب لله. وكذلك من انكر ابليس والشياطين والمرده واغواءهم بني ادم فهو كافر لانه مكذب لله لان الله ذكر هذا في القران ذكر ابليس والجن وذكر انه يغوي. فمن انكر ذلك فقد كذب الله وجحد اياته ومن كذب الله كفر. ولذا قال المؤلف فمن انكر امر الجن وكون ابليس والشياطين ومرده واغواءهم بني ادم فهو كافر بالله شاهد باياته مكذب بكتابه لان هذا موجود في القران. نعم بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم الإيمان بالصفات التي وردت في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله هذا لا بد منه. يجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله والصفات التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله وكذلك الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقلت الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارض. إن يجب على المسلم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقله الثقات في الأحاديث الصحيحة الثابتة الصفات فانه يجب على المسلم ان يؤمن بها. وكذلك ان الصفات والاسماء التي وردت في القران العزيز او التي رواها العلماء ونقلها الثقات في الاحاديث وتلقوها بالقبول. قال ولا ترد بالمعاريض يعني لا يرد الانسان الصفات بل واجب التسليم والقبول ولا يردها بالمعاريض يعني بالتاويل التاويلات الباطله يعرض لها بالتأويل ولا يقال لما ولا كيف. لا يقال لما يعني في أفعال الله ولا كيف يعني الصفة أفعال الله لا يعترض عليها لا تعترض على أفعال الله لا تقول لما كما قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا كيف الصفة ما تقول كيف كيف استوى كيف استوى كيف البصر الكيف مجهول لكن معرفة معلومة كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يقال لما في أفعال الله يعترض عليه لما فعل كذا ما تعترض على الله هذا لا يجوز أن توجه هذا السؤال لقال الله لما أمات هذا وأحيا هذا لما جعل هذا فقيرا وجعل هذا غنيا هذا لا يجوز هذا اعتراض على الله والكيف كيف صفة السر كيف صفة البصر كيف لا يجوز لا يقال لما في افعال الله ولا كيف. ولهذا قال الصحابة رحمه الله صلى قال لما فقد رد حكم الكتاب وما رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فلا يعترض الانسان على افعال الله وعلى قضائه وقدره ولا يوجه السؤال بلما كما انه لا يوجه السؤال بكيف لصفات الله فلا يقال لما ولا كيف. ولا تحمل على المعقول لا تحمل صفات الله تكيف على ما يعقله الناس ويفهمون ولا تضرب لها المقاييس ما تقاس به صفات المخلوقين ولا يعمل لها التفاسير يعني الكيفيه ما تفسر

لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، نسلم قدرة الله ونؤمن بالغيب كلما عجلت العقول عن معرفته. فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان، كل شيء يعني تعجل العقول عن معرفته، فالعلم به وعين الهداية أن تؤمن به وتسلم، تقول آمن وتسلم. فالعلم به وعين الهداية به الإيمان به والتسليم له، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبل خبر الله خبر رسوله وصدق وآمن وسلم، هذا العلم، هذا عين الهداية. لا تضربوا لهذه الحديث وما شكلها المقاييس، لا تكتب صفات المخلوقين ولا تعارض بالأمثال تجعلها أمثلة والنظائر تجعلها نظائر، فلله سبحانه وتعالى لا يمثل أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سميا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. نزول عيسى عليه السلام ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. نعم، نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به، وهو أحد أشراط الساعة الكبار ومن علامة الساعة، كما قال سبحانه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني نزول عيسى، وفي قراءة وإنه لعلم، وإنه لعلم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فنزول عيسى بن مريم حق يجب الإيمان به، قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يجب الإيمان بنزول عيسى بن مريم، هو ثابت الحديث الصحيحة صحيحين وغيرهما. فمن أنكره وصحيحات فلقسم الأمة بالقبول. فمن أنكر نزول عيسى بن مريم فإنه لا بد أن يعرف تقام عليه الحجة وتزال الشبهة وبين له الأدلة، فإذا أنكرها مع صراحتها ووضوحها كفر. قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام لا يصير ولا يقتل يده ولا يقتل به لا ينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقتل واحد. عذاب صحيح. ينزل عيسى بن مريم ينزل من السماء إلى الأرض وهو مرفوع رفعه الله لما أراد له القتل رفعه الله كما قال من رفعه الله وهو حي الآن في السماء وينزل في آخر الزمان وإذا نزل في آخر الزمان صار صدر من أفراد الأمة المحمدية يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام فرض من أفراد الأمة المحمدية وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها لأنه نبي لأن كل نبي أخذ الله عليه مثال لأن بعث محمد عليه الصلاة والسلام حيلة تحين النبي ولا تتبع عنه وإذا أخذ الله مثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله مثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك رسلي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعيسى عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد الأمة محمد وهو نبي وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها ثم يليه أبو بكر الصديق وهو أيضا اسم على الصحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حي فيعايى بها ويقال شخص من هو شخص أفضل من أبي بكر من هذه الأمة بالإجماع رجل أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو من هذه الأمة عيسى نبي أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو فرد من هذه الأمة وهو صحابي أيضا. نعم صحابي لأن شهد النبي ليلة المعراج لأن الصحابي أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتعا بالإسلام هذا الصحابي ولو لحظة واحدة صغار الصحابة الذين حنكوا النبي ورعوا الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام فهو محمد. يأتي المعراج لما عرج به فعاف السماء الثانية وتقابل ورحل له قد رحمه من النبي صلى الله عليه وسلم الخالق عيسى ويحيى ابن الخالق. يحيى مات عيسى حي. شاهد ذلك في سماء آدم ثم الثانية الأولى الثانية يحيى وعيسى الثالثة إدريس والرابع يوسف والخامس هارون والثالث موسى والسابع إبراهيم. ينزل من السماء إلى الأرض هذا ثبت في الحديث الصحيح فيكسر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى الذين يعبدون الصليب. وهذا من جهل النصارى من جهلهم وضلالهم يعبدون الصليب. كيف يعبدون الصليب؟ الصليب يقول أن عيسى من نبيهم صلب أن صلب وأن قتل وصلب. طيب هذا من جهلهم. إذا كان صلب كيف يعبدون الصليب؟ هل الصليب يعبد ولا يكسر؟ ويضرب. كان الذي ينبغي لهم أن يضرب الصليب ويكسر الصليب لأن الصليب عليه نبيهم. فكيف يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم؟ يزعمون أن نبيهم صلب قتل وصلب. فإذا كان صلب الصليب يعبدون الصليب الذي صلب عليه هذا من جهله. هل الصليب الذي صلب عليه يحب ولا يبغض؟ يبغض يبغض يكسر ولا يعبد لكنهم عبدوه كأنهم فرحوا بصلبه. هذا من جهله. معنى هذا من أفضل البعض. وعليه السلام ما قتل وما مات ولكن الله رفضه وما قتلوه وما طلبوه ولكن سبه هذا هكذا من جهلهم وضلالهم. صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم يعبدون الصليب فرحا بالصليب ولا كراهة للصليب؟ هل هم كرهوا الصليب ولا فرحوا به؟ إن كانوا كرهوا وساءه صلب نبيهم إذا يجب عليهم إبعاد الصليب والبعد عن الصليب. لكن كونهم يعبدون الصليب هذا معناه كأنهم فرحوا. هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا عيسى إذا نزل يكسر الصليب يبين بطلان ما عليه النصارى ويقتل الخنزير. الخنزير يقتل لأنه يأكله النصارى أيضا. وتكون الدعوة واحدة يعني ما يقبلونهم إلا الإسلام أو الصليب ولا يقبل الجزية. دعوة واحدة ما في إلا الإسلام. اليهود والنصارى الآن يخيرون بين عيش بين الإسلام أو الجزية أو الصليب. وهذا مغير بنزول عيسى. فإذا نزل عيسى انتهى قبول الجزية صار ما يقبلونه إلا الإسلام والسيح. هذا مغير نص الحديث مغير بغاية يعني أخذ الجزية من اليهود له حد نهاية نزول عيسى إذا نزل انتهى أخذ الجزية. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة يعني دعوة الإسلام ما في إلا الإسلام. نعم. والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام ببابلد الشرقي لأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. لا كذلك خروج الدجال يجب الإيمان به وهذا ثابت في الحديث الصحيح وغيره. يجب على الإنسان منه ومن أنكر فإنه عرّة. النصوص ثابتة في هذا صحيح وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله في أرضه فليعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك أيضا جاء خبر الدجال وأوصافه صحيحين وفي حديث النووي الاستمعان الطويل في صحيح مسلم. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان من جهة الشرق ويدعي أولا وجاء في حديث الصحيح الجساسة أنه مربوط وأنه موثق في الحديث في جزيرة وأنه يخرج في آخر الزمان كما في حديث نعم قصة الجساسة في صحيح مسلم. فهو يخرج وإذا خرج يدعى الصلاح أولا يدعي أنه مصلح يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية يتدرج. أول يدعي أنه رجل صالح

الصواب أنها نفختان، الأولى أول وفزع وآخرها صعق الموت، ثم نفخة الثانية نفخة البعث بعد ذلك. نعم. بين الله وأنبيائه، والله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته، قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. نعم، كل هذا جاءت من النصوص، فيجب الإيمان به. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته، كل هذا جاءت به النصوص. روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها، وضيف إلى الله التشريف والتكريم، كما وضيفت الناقة إلى الله، والعبد إلى الله، والرسول إلى الله، عبد الله ورسول الله، وبيت الله وروح الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالق، والإضافة للتشريف والتكريم. البيت روح الله، بيت الله هذا الكعبة، روح الله يعني عيسى، روح الله عيسى يعني روح من الأرواح التي خلقها، لكن وضيفت الله التشريف، كما وضيف البيت إلى الله والعبد إلى الله والرسول، وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كل، فعيسى كلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كل، كما قال الله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس المراد أن عيسى نفس الكلمة كما يقول النصارى، النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، يكون على هذا يكون جزء من الله، وهذا كفر وضلع. فليس عيسى هو الكلمة، بل هو مخلوق بالكلمة، والنصارى يقول عيسى نفس الكلمة، جعله جزء من الله، نعوذ بالله، هذا كفر وضلع. ومعنى عيسى روح الله وكلمته يعني مخلوق بالكلمة، كلمة كل أعطاه الله من الخوارق المعجزات، من المعجزات أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة، يعني الله تعالى أعطاه من المعجزات أنه يحيي الموتى، يكون آية ومعجزة، ويبرئ الأكمة، وهو الذي لم يشق له عين، والأبرص، ويخلق من الطين طائر، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله تعالى، فيكون طيرا بإذن الله، يصور يخلق قدر ويصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله طائرا، ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. كل هذا يجب الإيمان به بثبوته في الآية القرآنية والأحاديث النبوية. نعم. بعض الصفات الخبرية والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. نعم، كل هذا يجب الإيمان به لأنه ثابت. خلق الله آدم بيده، قال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالي. فالله تعالى خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، كما يقول في الحديث: إن الله غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، حط التوراة بيده لموسى. كل هذا يجب الإيمان به لثبوته في النصوص. نعم. وما روي: ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكر فيه. هذا نعم ثابت صحيحين، لكن لا وما روي اذكرني في نفسك في الحديث الذي أذكر لفظ الحديث: من ذكرني في نفسك ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يحتمل أن هذا لفظ آخر، ابن آدم اذكرني، ما أعرف أن أول الأثر ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسه، حاشا قالنا رواه الشيخان، يعني مر في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، في صفة النفس لله عز وجل، وقدركم الله نفسه. نعم. وما روي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. نعم كل هذه الصفات تثبت لله عز وجل. ومن ثمرات هذه الصفات أن الله تعالى أقرب وأسرع بالخير من العبد، وأن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. أما ما ذكر النووي غير رحمه الله قال معنى هذا أن الله معنى هذا معنى الحديث أن الله يعني لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، ومثله إن الله لا يمل حتى تمله، فهذا أثر من أثر الصفات، وأن الصفات يجب إثباتها. فإذا تقرب العبد إلى الله تقرب الله إليه، من تقرب إليه شبرا تقربه إليه زراعا، ومن تقرب إليه زراعا تقربه منه باعا، ومن جعني يمشي أن يسهر له، كل ذلك من جل الله وعظمه، وأن الله أسرع بالخير من العبد. نعم نقف على هذا ثم رجعنا طيب طويل نعم وفق الله جميعا وفق الله على محمد وعليه أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا شاب في 13 من عمري، وعندما سمعت ما يجري في الشيشان قررت أن أجاهد، ولكن أبي دائما يرفض ويقول إنك صغير، وقد قررت أن أنفذ عدة عمليات استشهادية إذا لم أجاهد مع إخواني في الشيشان، فهل هذا يجوز علما أني مصمم على الشهادة مبكرا؟ الرجاء أن تنصح أبي بالموافقة فهو معنا حاضر الآن، وجزاكم الله خير. لا بد من استئذان الوالد أولا، صغير عمره 13 سنة ما بلغ سن الحلم، وثانيا أنه لا بد من استئذان الوالدين، ننصح فيها تنتظر تطلب العلم تنتظر حتى تبلغ، ولا بد من استئذان الوالدين لأن بر الوالدين واجب، والجهاد قد يكون واجب وقد يكون مستحبا، والوالد فرض مقدم على مستحب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الجهاد قال حي والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل قال الصلاة على وقتها، قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فقدم بر الوالدين على الجهاد. ننصحك بان تطلب العلم وتستفيد على تحضر الحلقات والدروس وتتريث حتى تبلغ الحلم حتى تستأذن والديك. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس، وجزاكم الله خيرا. ما حكم إيه؟ ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس؟ الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، بل هو من الصفائح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من راى من اميره شيئا يكفره فليخرج، فانه من فارق جماعه الشبر فمات فبيته جاهليه. لا يجوز الخروج على ولاه الامور حتى ولو صدر منهم شيء من المعاصي من الصفائح. ولهذا قال من راى من اميره شيئا يكفره فليخرج. ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أعصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولقوله يا أبي ذر أمرني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف، وفي لفظ ولو لحبشي كأن رأسه زبيبا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح البخاري تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولقوله ولما اعتبر في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك العسكري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، والمراد بالأئمة ولاة الأمور، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني وتدعون لهم ويدعون لهم، والشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إن شرر قلنا يا رسول الله أفلا نقبلهم بالسيف إذا كانوا شرار ويتلعنون؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يرجعن يدا من طاعة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. على أن الولي عليه والد فرآه يعتصم معصية الله قد يكره ما يعتصم معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. قال العلماء إن هذا الحديث يتبشى مع قواعد الشريعة التي فيها درء المفاسد، درء المفاسد، وإذا اجتمع مفسدتان صغرى وكبرى ولا نستطيع درءهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدرء الكبرى، هذه قاعدة. وإذا اجتمع مصلحتان نفعلهما فإن لم نستطع فعلنا المصلحة الكبرى لدرء الصغرى. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة ولم يبنيها على قواعد إبراهيم، والحجر خارج عن الكعبة، وقال عز وجل عائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم هو درء المفسدة، وهي أن قلوبهم تنكر هذا. فهذه المفسدة الآن لولاة الأمور الآن، إذا كان ولاة الأمور أو ولي يفعل معه هذه مفسدة، لكن أنت إذا خرجت عليهم هذه مفسدة أفضل. أنت الآن تريد تزيد مفسدة في مفسدة أفضل، تريد تزيل المعاصي، لكن ماذا يحصل في خروجك؟ تراق الدماء، ولي الأمر عنده قوة وعنده جيش يقابله، فيحصل من هذا مصادرة وإراقة الدماء واختلال الأمن، واختلال المعيشة، واختلال الاقتصاد، واختلال الزراعة، واختلال التجارة، واختلال الصناعة، وتربط الأعداء للدوائر، وإراقة الدماء، وفتن تأتي على الأقدر والياريس. أي مفسدة إلى الأرض، أي مفسدة معصية نصبر عليها، هذه أسهل من مفسدة الخروج وإراقة الدماء. ولهذا قال المرأة من أمير سيناء الخروج فليصبر، ولا يجد الخروج على ولي الأمر إلا بشروط. الشرط الأول أن يفعل كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، كما جاء في الحديث الآخر: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كم صار كفر وبواح وعندكم من الله في برهان؟ إذا كان في شك أو لبس أو شبهة لا، كفر بواح واضح. والشرط الثاني وجود البديل المسلم، وجود البديل المسلم. أما نزال ملك كافر ويؤتى بدلاله بكافر، أو حكومة كافرة بحكومة كافرة، حكومة عسكرية حكومة عسكرية، ما حصل مقصود. كافر وزيد أصل بدل كافر، لا بد من هذا. ولا تراق الدماء، يزال هذا إذا كان هناك قدرة، يزال هذا الحاسب الكافر ويؤتى بدلاله بكافر بحاسب مؤمن. لا تراق الدماء ولا يكون كفر واضح، ويكون هناك قدرة أيضا، يكون هناك قدرة. فإذا لم يكن قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم شرط؟ الشرط الأول أن يكون ولي الأمر يفعل كفر واضح فواح عندكم الله جل وعلا. الثاني وجود البديل المسلم. الثالث القدرة على ذلك. فإذا وجد الشروط الثلاثة جاء، وإذا لم تجد فلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال بالشبكة، يقول: بالأمس جاءنا في مسجد لنا في أمريكا رجل نصراني وأبدى رغبته في تعلم الإسلام، فهل يجوز لنا أن نعطيه مصحفا يحتوي على ترجمة للآيات؟ إنك إيش مسلم معاني القرآن، يقول يجوز أن نعطيه مصحفا لمعاني القرآن. لا بأس يعطى معاني الترجمة، لا بأس يعطى المعاني يعني الترجمة لا بأس، لكن المصحف ما يمكن منه إذا كان كافر غير مسلم. أما المعاني والتراجم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا صار في الشبكة ووافق قاتله هنا عند الإخوة، يقول: هل يثبت أن لله خمسة أصابع بناء على الحديث الذي ورد؟ نعم، ثبت الله خمسة أصابع ثابت في الحديث الصحيح، يضع السماوات على أصله، والأرضين على أصله، والماء والسرى على أصله، والشجر والجبال على أصله، وسائر الخلق على أصله، خمسة أصابع ثابتة في الحديث. نعم. أيضا هذا السؤال أورده الآخر في الشبكة وورد من الإخوة هنا، يقول: لمن يعود الضمير في حديث إن الله خلق آدم على صورته وجزاكم الله خيرا؟ يعود إلى الله، إن الله خلق آدم على صورته، وحديث هذا فيه ثلاث أقوال. القول الأول أنه يعود إلى الله وهذا هو الصواب، ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والقول الثاني أنه يعود إلى آدم. والقول الثالث أنه يعود إلى المضروب. وقد سأل عبد الرحمن بن الإمام أحمد سأل قال إن خلق آدم على صورته، قال صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ فالقول لأن الضبير أن الله خلق آدم على صورة ما خلق آدم على صورة آدم هذا يفسد المعنى، ماذا الصورة قبل ذلك؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم، وكذلك المضروب لا تضرب فإن الله خلق آدم على صورة، لا تقبل الرجل فإن الله خلق آدم على صورة. الصواب الذي عليه السنة والجماعة وعليه الأئمة والإمام أحمد وغيره وأئمة السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورة، فيه صورة لله ولا يلزم من هذا التشبيه. الله له صورة تخصه، وإن كان هذا يقتضي نوعا من التشبيه إلا أنه لا يقتضي مشابهة الجنس والمقدار. وقد بسط في هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بسط مطولا في هذا في كتاب البيان تلبية الجهمية. وكتاب بيان تلبية الجهمية هذا حقق في كلية أصول الدين وقسم الكتاب بين ثمان رسائل الدكتوراه، ومضى على تحقيقه 10 سنوات، وهو الآن إن شاء الله خضع الآن في مجمع الملك فهد، وسيحفظ إن شاء الله قريبا. الكتاب كتاب عظيم فيه بحوث لا توجد في أي يعني أي كتاب آخر في الصفات وفي غيرها. وخلق الله آدم على صورته قال جاء رسالة كاملة، الحديث رسالة كاملة ثلاث دكتوراه كاملة. نعم أحسن الله إليكم. القول الثاني من خلق آدم أنه على القول الأول أنه يعود إلى الله، والثاني يعود إلى آدم، والثالث يعود إلى المضروب. المضروب لما ضرب رجل قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. أحسن الله إليكم. شيخ هذا نفس السائل الذي سأل من أمريكا يستدرك يقول لا أقصد أنه ترجمة للمعاني، يقول بل هو ترجمة متضمنة في المصحف، فهو مصحف والآيات مكتوبة بكتابة المصحف العادي وهو من مصاحف المدينة النبوية، ولكن الترجمة في الحاشية يقول فهل يجوز أن يقرأ هذا الكتاب أو لا؟ ترجمة في الحاشية إذا كان مصحف مستقل عن آيات مستقلة ظهر هذا يكون حكم في المصحف. أما إذا كانت الآيات في أثناء الترجمة هذا مثل التفسير، ما التفسير ما يعتبر مصحف، لكن إذا كان فيه الآيات كاملة والتفسير أسفل على كل حال لا يعطى إياه، لا أنت لا تعطيه ما دام على كفره، وإنما تبين له وتبين له المعاني والتراجم تدعو إلى الإسلام، فإذا أسفل تعطيه. نعم أحسن الله إليكم. هذا آخر أحد الإخوة الحضور يقول ما هو ترتيب علامات الساعة الكبرى وهل نزول عيسى بن مريم منها وجزاكم الله خيرا؟ ما هو إيش؟ ترتيب علامات الساعة الكبرى. نعم ترتيب الصلاة الكبرى على ذكرت البارح وقبلها أن أولها المهدي، وثانيا الثاني الدجال، والثالث عيسى بن مريم، والرابع احتياج يوم الدين. هذه 4 متوالية مرتبة، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان، ويهدمه رجل من الحبشة يقول النبي كان أنظر أخيلة أخيلة، فكان أن الصوت الساعة متأخر ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، ومنها الدخان الذي يملأ أسماع وأبصار الكفرة ويسدهم من حياة النشاط، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان والعياذ بالله، تركنا في العمل به نزع من صدورهم ومن مصاحفهم، ومنها خروج الدجال وخروج خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهما مختلفان لأن أسباب الساعة متأخرة، فالدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنة، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثر قريبا، وآخرها النار تسقط من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إلى بيت وتكل معهم إلى قال، وقبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إذا كفر وعليه تقوم الساعة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا مؤمن بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى حديث الواردة ولقوله تعالى بل رفعه الله إليه، فكيف الجمع بين الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلى اتباعي وجزاك الله خير؟ لا منافاة، أما موسى ما في إشكال موسى كان، وهم عيسى يعني لو كان موسى وعيسى حيان يعني في الأرض، لو كان في الأرض لأنه يعني في السماء، ما وسع الاستدلال، ثم ايضا يتبعه اذا نزل في اخر الزمان انطبق عليه، فهو لو كان في الارض لعمل بشريعته، واذا نزل في اخر الزمان يعمل بشريعته، ما يسعه الاتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في اشكال. نعم. احسن الله اليكم. يقول هل ثبت اسم عزرائيل انه ملك الموت بهذا الاسم وجزاكم الله خير؟ لا اعلم تسميته في حديث صحيح عن اسمه عزرائيل، انه هذا السائل عند العامه، لكن الله سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ولا اعلم نص في تسميه عزرائيل. نعم. احسن الله اليكم. يقول هل الشاة الجماء تاخذ حقها من الشاة القرناء حقيقيا، ام ان ذلك كنايه عن دقه الحساب؟ لا حقيقه، هذا حقيقه، تبعثان يوم القيامة وتقتص جمع من القرى، تأخذ حقها ثم يقول الله كوني تراب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند قبره، أم يكتفى بالسلام عند دخول المسجد وجزاكم الله خير؟ لا يشرع، إذا زار المسلم المسجد النبوي وصلى في ركعتين يشرع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالرسالة والبلاغ، ثم يتقدم عن يمينه ويسلم على صاحبه أبي بكر ويترحم عليه ويترضى عنه، ثم يتقدم يتأخر أيضا عن يمينه ويسلم على الفاروق عمر بن الخطاب ويترحم عليه ويترضى عنه، ثم ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث وكلتا يديه يمين، أي الرحمن جل وعلا، يقول هل قول العامة عندنا نريد أن يقدم شيئا بيده اليسرى يقول له شمالك شمال ما في شمال، فيرد عليه الآخر ويقول شمال ما في شمال يقول الآخر شمالك يمين، يقول هل هذا في تشبيه لله عز وجل؟ تشبيه يعني تفيد به يمين، إذا أعطى الشمال جاء له شمالك يمين، إذا قيل بالشمال لا شمال يمين لا ليس بالصحيح، شمال المخلوق يده للشمال غير اليمين، هذا معلوم ان الشمال ضعيفه فيها نقص، لكن الرب سبحانه وتعالى كتب يد اليمين يعني في الفضل والشرع والبركه وعدم النقص، بخلاف المخلوق فان احدى يديه ناقصه فيها نقص ضعف وهي اليسار، واما الرب فله يمين وله شمال، لكن كلاهما يمين في الفضل والبركه فيه والشرف وعدم النقص. نعم. الشيخ هم يقصدون بهذا ان لا باس لو من دخل الشمال فانا اقبلها. لا يعني اخذها يعني؟ لا ليس له ان ياخذ بالشمال، اخذه لا اعطى باليمين. اما قول الشمال اليمين ما هو صحيح. نعم. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم، ونحن بعد الصلاه ان شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعجب ربك من شاب ليس له صبوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذه الاحاديث كلها يجب الايمان بها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له الطبع، صفة العجب لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، والشاب ليس له الطبع يعني ليس له ميل إلى الهوى والشهوات، فهو شاب استقيم على طاعة الله، وأيضا جاءت صفة العجب لله في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت ويسخرون، فعلى هذا السبب العجبت يكون الضمير إلى الله، صفة العجب لله. هنا عجب ربك من شاب ليس له طبع، وفي الأخرى عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، وهنا قال ضحك ربك. نعم وقوله ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره. نعم. وقوله هذا ضحك أخيفة ضحك لله، وأظن أريد لفظ آخر عجب ربك من قدرة عباده وقرب غيره، والضحك ثابت لله سبحانه وتعالى من الحديث: يضحك الله إلى غد ليل، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. نعم. وقوله لن نعدم من ربي يضحك خيرا. لن نعدم من ربي يضحك خيرا، هذا في حديث وفد بني المنتفق في فات الضحك الله عز وجل. نعم. وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هذا ثابت، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. كان المؤلف رحمه الله حينما ساق هذا الحديث يوهم بأنه يرى أن الدهر من أسماء الله، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وهذا خطأ، الدهر ليس من أسماء الله. ومعنى تسبوا الدهر، الدهر هو الليل والنهار والجمال، فإن الله هو الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر. ويدل على هذا الرواية الأخرى لا تسبوا الدهر فعندي فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، وليس الدهر من أسماء الله. وقد غلط ابن حزم رحمه الله فعده أدى الدهر من أسماء الله فغلطه العلماء، هذا ما قلت غلط آخر. والمؤلف رحمه الله حينما ساق كان يوهم أنه من أسماء الله وليس من أسماء الله الدهر. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر. نعم. وليس الدهر من أسماء الله. نعم. وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك. نعم. كذلك جاء هذا في عدة أحاديث في صحيح ابن خزيمة التوكيد، جاء في حديث العباس بن عبد المطلب أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وجاء وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء وفي لفظ كثر سمك عن غلظ كذلك مسيرة 500 عام وبين كل سماء كذلك. نعم. فكل هذه الأحاديث وما شاك لها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال، ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. نعم. هذه الأحاديث وما شاك لها تمر كما جاءت فلا تكيد، يعني ولهذا قال بعض السلف كلمه امروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيف الصفات ولا تقول صفات الله على كذا وكذا كيفيه وكذا وكذا، ولكن المعاني معلومه كما قال الامام مالك السواء معلوم وكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. فالكيف كيفيه ما يقال ان كيفيه السواء الله كذا كيفيه علو كذا، الكيف مجهول لا اعلمه الا الله، لا اعلم كيف صفاته الا هو سبحانه، كما انه لا يعلم كيف صفاته الا هو فلا اعلم كيف صفاته الا هو، لكن المعنى معلوم. فيتمر كما جاءت، تمر كما جاءت الى شيء، كما قال الله تعالى امروها كما جاءت الى شيء، يعني لا تكيف الصفات، وهي كانت المعاني معلومه. ولا تعارض، لا يجوز الانسان ان يعارض الصفات او ان ينفي صفات الله عز وجل، ولا تضرب لها الامثال فيقال ان صفات الله مثل صفات المخلوقين، ولا يواضع فيها القول، يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما ترجع عليه السنة والجماعة من الفقهاء، والمواضع يطلق على النقد، يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما درج عليه العلماء، بل تثبت الصفات المعاني وتثبت الصفات ولا تكيد. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، رواها العلماء والأئمة رواها بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، وصرف المسألة عن تفسيرها، لأنها تفسير كيفية، تفسير كيفية لا تفسر كيفية، ولكن المعاني معلومة، ورأوا أن العلم بها فرق الكلام في معانيها، أي في معاني الكيفية، المراد الكيفية، بل على هذا، وليس المراد أن المعاني لا تعلم، وإلا فقول بأن معانيها تفوض، هذا مذهب المفوضة، لكن المراد صرت مثلا عن تفسير الكيفية ورأى أن العلم بها فرق الكلام في معانيها المعاني الكيفية. نعم. حفظ القرآن ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم. نعم، الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال كما سبق، وكلام الله منزل غير مخلوق ومحفوظ في صدور الرجال، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، فهو معلوم ومحفوظ في صدور الرجال كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن استظهر القرآن سمي حافظ كتاب الله، استظهر يعني استظهر الحفظ، من حفظ كتاب الله سمي حافظ كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارق. هذا رواه الترمذي في سند لا بأس به، فيه وفيه أن الإنسان الذي ليس يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخارق، لا بد أن يحفظ شيء ولو فاتحة، هذا لا بد منها، فاتحة لا تصح صورة الذي لا بد يحفظ الفاتحة وحفظ ما تيسر من سور القرآن. والذي يخلو بيته جوفه من القرآن بيت الخارق، هذا في الغالب هما غير مؤمن، ما يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيء من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بفم. هذا يقول محقق رواه البخاري في حلقه قال العباد له: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن وليس به بفم. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، يعني لا بد من الحفظ، يعني ما يكفي كون القرآن في المصحف، بل ينبغي حفظه، فإذا حفظه فيه فضل عظيم، والحافظ له مزيد على غيره. فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، هذا محمول على على على من عمل به، فإذا وعى القرآن وعمل به فلا يعذبه الله. أما إذا حفظ القرآن ولم يعمل به فقد خرج عليه الحجة والعياذ بالله. نعم. بين موسى وملك الموت عليهما السلام، والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لقمه، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قال في العلماء في من رده وتوقف عنه. نعم، الحديث الثابت في قصة موسى ثابت صحيح، وأن ملك الموت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ودخل بيته فلطمه موسى وفقع عينه، فرجع إلى ربه فأصلح عينه في أن يغضب روحه، فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع إلى ربه قال: ربي أرسلت إلى عبد الله يريد الموت، فأصلح الله له عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على مثل ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل ما غطت يده من شعرة سنة يعيش. فقال له ذلك، فقال: ثم ماذا يا ربي؟ قال: ثم الموت. فقال: الآن يا رب، جعل الله في قلبه الآن، قال ما دام النهاية الموت الآن، جعل الله في قلبه إنه يختار الموت الآن حتى يوافق ما قدره الله وقضاه. وسأل ربه أن يجريه من الطول قدر رمي في حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت هناك لأريتكم ثم قبر عند الكثيب الأحمر. هذا ثابت صحيح، لأنه طبعا لأنه كان ما عرفه أولا، ولأنه جاء في صورة رجل ودخل بيته. نعم. النبي والقرين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. نعم، هذا لابد من الإيمان به ثابت في صحيح مسلم بن مسعود قال النبي قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فله العلماء في أسلم قيل فأسلم في الفتح يعني فأسلم يعني دخل في الإسلام، وقيل وروي فأسلم في الرفع يعني فأنا أسلم من شره وإن كان باقيا على كفره. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، فأسلم يعني دخل في الإسلام، أو فأسلم يعني فأسلم وأنا من شره وإن كان باقيا على كفره. ومن رجح رواية الرسول قال: الشيطان لا يسلم. ومن رجح أسلم قال: إن هذا خاص، خليل الرسول أسلم خاصة، هذا لو ثابت. نعم، ابتداء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار ولادته، وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم باتا. وهذا حديث وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم باتا الحديث غير موجود في كتب الستة وشروحها، كتب الستة والأستاذ أحمد والأستاذ الدارمي وموطأ مالك لا يوجد في هذا الحديث، وذكر حسي أنها هناك أنه روي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن لا يسمى أبي هريرة منقطع، سند منقطع، فلا يذكر هذا الحديث النبي الأول الأنبياء خلقا وأخرهم بعدا، بل هو عليه الصلاة والسلام آخرهم خلقا وبعدا، آخرهم خلقا وبعدا، معنى ذلك أن النبي خلق أولا، خلق أول الأنبياء، يعني قبل آدم خلق ثم بعث، هذا ليس عليه دليل، الصواب أنه عليه هو آخر الأنبياء خلقا وبعدا. وأما حديث كتبت نبيا وآدم بين منجدل في دينه، فالمعنى التقدير، وهذا التقدير أن الله على كتابة المقادير وليس في ذلك خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها كتب أنه كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا المراد المقادير أنه قدر، قدر الله التقدير الذي يكون به يعني فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من المخلوق قبل أن يخبر به. نعم، وأن أمه حين وضعت ورأت نورا أضاءت له قصور الشام. نعم، وهذا ثابت من حديث الأربعة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت أنها أضاء لها قصور الشام من ولادتها. نعم، دين النبي قبل البعثة، ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم سرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه الله فلم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يحضر احتفالا، كان يتعبد في حراء قبل النبوة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل إن بعضا هناك أفراد في الجاهلية اعتزلوا المشركين، اعتزلوا أصنامهم ولم يشاركوه وطلبوا دين إبراهيم، منهم زيد بن عمرو بن نفيل ومنهم قس بن سعد الأيادي وغيره. إذا كان هؤلاء كانوا على الحنيفية فالنبي يكون من باب أولى، ولهذا من زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم سرية على الله، يعني من زعم أنه يعبد الأصنام مع قومه ويشرب الخمور ويحضر احتفال القرآن كل هذا لم يقال عليه الصلاة والسلام، بل اعتزلهم وضغط الله إليه احتفالاتهم وأعيادهم فلم يحضرها، ومن قال هذا يقول المؤلف يجب أن يفسق، لا يكلم ولا يجالس. نعم. ومن الخصائص المحمدية، ونقول أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا. نعم، هذا جاء في الحديث من دلع النبوة أنه عليه السلام ولد مختونا مسرورا، جاء في بعض الحديث الذي رواه البيهقي أن العباس بن لطيف قال ولد رسول الله مختونا مختونا مسرورا، يعني مقطوع السرة، هذا قال عن العباس. والإمام أحمد توقف في هذا، قال في رواية المروزي سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. نعم. وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وهذا ثابت في الصلاة خاصة، ثابت عليه الصلاة والسلام في الصلاة الخاصة قال إني أراكم من وراء ظهري، وفي اللفظ قال والله لا أحصى علي مكانكم، كان يراهم عليه الصلاة من وراء ظهري. ولما قال لهم قال فإنه لا أحصى علي مكانكم إني أراكم من وراء ظهري، قال من خلفه عليه الصلاة والسلام كان يراهم وراء ظهره، هذا اقتصاد خاص. أما في غير الصلاة فظهر جله أنه لا يرى، ولهذا لما كان يمشي وكان خلفه أبو ذر يمشي في ظل القمر قال من هذا؟ قال أبو ذر، فلو كان يرى من خلفه لما سأله، فدل على أن هذا في الصلاة خاص أنه يرى من خلفه، هذا ثابت في الصحيح من خصائص عليه السلام. الله أعلم، قال بعضهم يا الله له عينين خلفه، الله أعلم، بهذا الخصائص أنه يرى خلفه في الصلاة. نعم. الإسراء والمعراج، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، يجب الإسراء، الإيمان بالإسراء والمعراج. والإسراء ثابت في القرآن العظيم، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله. والمعراج ثابت في الحديث الصحيح. والصوم من الإسراء بروحه وجسده يقظة لا منام مرة واحدة قبل الفطر. وقيل الإسراء منام، وقيل الإسراء بروحه دون جسده، وقيل الإسراء مرارا مرة بروحه مرة يقظها مرة منام، والصوم أنه مرة واحدة. أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة يقظة لا منام، هذا هو الصوم. ركب البراق وهي دابة فوق الحمار ودون البر، خطوه مد البصر، ثم بريق البراق من البريق واللمعان، سري النبي عليه السلام على البراق صحبة جبرائيل من بيت من مكة إلى بيت المقدس، وربط البراق بحلقة الباب وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتي بالمعراج وهو كهيئة السلم فعرج بها إلى السماء وجاوز السبع السباق، وفرض الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان قاب قوسين أو أدنى يعني من ربه، حتى دنا من ربه فتدلى. هذا جاء في قصة جبريل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وجاء في حديث شريك في شريك بن أبي نمر وله أوهام، قال أن هذا من أغلاطه، وإنما الذنوب تدلي ليس ذنوب الرب وتدليه، وإنما هو ذنوب جبريل